أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين، فعلم الدين هو حياة الإسلام. علماء هذه عبارة يقولها العلماء، يقولوا علم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. يقول العلماء علم الدين حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. ويقول العلماء الإسلام من لم يتعلم فليس بشيء، من لم يتعلم فليس بشيء، لأنه الله سبحانه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكيف يعبد الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ لا تكون عبادة الله على عن جهل، إنما عن علم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. لنستشير الله صلى الله عليه وسلم عليه سكسين فيه celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Et donc, les savants de l'islam disent la science de la religion et la vie de l'islam. Celui qui la néglige, il est perdu, égaré. Il va avec tout vent. Il va pencher avec n'importe quel vent, n'importe quelle idée. Et celui qui n'apprend pas, ils disent, donc, et il ne représente rien. Celui qui n'apprend pas, il ne représente rien parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, Dieu a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer. Et comment la personne adore Dieu? Elle ne peut pas adorer Dieu avec l'ignorance, il faut la connaissance. Il faut la connaissance pour adorer Dieu correctement. Et donc, Allah Ta'ala خلق الإنس والجن ليأمرهم بعبادته وهو غني عن عبادتهم. وتعبد الله لابد من علم. Donc Allah Ta'ala a créé les humains et les djinns pour leur ordonner de l'adorer, et Dieu n'a pas besoin de leur adoration, Dieu n'a besoin de rien. إذن نذكر بعض أحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة، كان يكلم بعض الصحابة فقال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني من أفضل العبادة التواضع، لأنه بالتواضع الإنسان يتعلم علم الدين. أما بدون تواضع المتكبر لا يتعلم علم الدين، يحتاج إلى تواضع. وعدة أشياء يعني تحتاج إلى التواضع، أما التكبر يهلك صاحبه. فكبار الصحابة يعني في العلم والعمل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا شديدي التواضع، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس تواضعا. وهذا معنى دعاء النبي: اللهم أحيني مسكينا. المسكين هنا ليس معناه فقير، هذا علم الدين بالتعلم، معناه التواضع. المسكين هو المتواضع لهنا. أحيني مسكينا يعني المسكين هنا المراد به التواضع، متواضع، ليس معناها فقير ما عندوش فلوس، إنما معناها المتواضع. Donc le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a dit à certains compagnons, pas à tous, parce que on a dit des grands compagnons comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, ils avaient une grande modestie. Il a dit à certains, en s'adressant à certains compagnons, il a dit, certes, vous, ce qui signifie, certes, vous passez à côté d'une des meilleures adorations, c'est la modestie. Donc modestie, elle est importante. Ça, déjà, la modestie, ça permet de suivre la vérité. Celui qui est orgueilleux, il ne suit pas la vérité. Il s'égare. Ceux qui n'ont pas suivi les prophètes, c'était des gens orgueilleux. Iblis takabbara kadhalika an amrillah fa kafara. Fa al-najat tahtaj ila hatta kun naji yahtaj ila tawadhu. حتى يحضر المجالس ويفهم ويتقبل النصيحة يكون متواضع على بد. إذن شفنا الحديث قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يبلغ عليين، ومن تكبر على الله درجة خفضه الله درجة حتى يبلغ أسفل سافلين. إذن وأحاديث كثيرة في باب التواضع نذكر منها وشرح متاحة لذكره العلماء. دونك البروفات عليه الصلاة والسلام dans un حديث rapporté par أحمد il a dit celui qui fait preuve de modestie donc envers donc il fait en preuve de modestie par recherche de l'agrément de Dieu, Allah l'élève de donc à chaque fois l'élève Allah l'élève en degré jusqu'à ce qu'il soit dans Aliyin. Et celui qui fait preuve d'orgueil, Allah le rabaisse de degré donc de degré en degré jusqu'à atteindre Asfal As-Safili, le plus bas des niveaux. Et donc, à la hasabi, ma yakounu al-insan mu'min mutawadi'an, Allah yarfa'u darajatin hatta yakuna min ahli aliyyin. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم وغيره. إذن هذا فيه الحث على التواضع. كذلك ورد في القرآن قوله تعالى وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، معناه من سامح وصبر على أذى غيره هذا أمر حسن، الله تعالى يحب المسلم الذي يسامح الناس الذين يسيئون إليه، وهذا حال الأنبياء وهذا حال الأولياء. نذكر قصة ذكرناها البارح وهي عن زين العابدين رضي الله عنه. زين العابدين هذا يعني من ذرية سيدنا علي، يعني من ذرية الحسين أو الحسن، كان من كبار الأولياء. إذن كان يعني معروف القصة هي أنه كان إنسان كان هو مع أهله، فكان واحد يسب فيه ويكرر السب، وسيدنا زين العابدين لا يبالي به لا يبالي به. فهذا الرجل يعني من خبثه قال إياك أعني، معناها هو ما على بالوش به، وقال له راه انا نسب فيك انت راه. ماذا قال سيدنا زين العابدين؟ قال وعنك اغضي، معناها يعني ما في بالي تسب فيا لكن انا ما على باليش بك. هو يعني كان يعني عنده حسن الصوره وحسن يعني والهيبه، هيبه الملوك سيدنا زين العابدين. وفوق ذلك اعطاه ذهبا، اهداله ذهب، يعني شوف حسن الخلق لتعلمها من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما لا تجده الان يعني. فهذا يدل كما قلنا على انه يعني مصيبه الامه ان الناس تبتعد عن تعاليم الدين واخلاق النبي، هذه المشكله. تسمع يعني حتى في بلاد المسلمين يقول لك مشكله وكذا ومع شنو العرب كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقه المشكله هي انه الناس تبعد على تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا قليل تلقى من يذكر هذا، يتعلموا يعني عادات كفار وغيرها ويبعدوا عن تعاليم النبي عليه الصلاه والسلام. يعني شوف كيفاش هذا يسبه ويصبر عليه ويهديه ذهبا. وهذا سيدنا زين العابدين معروف بالسجاد. وهذا يدل على أهمية يعني التمسك بالشريعة يعني وأوامر الله، أوامر الله فيها حكمة، وأن الإنسان يعلم أولاده هذا مثال هذه القصص، يعود يعدي وقته يشوف مسلسلات وكورة وكذا ويشوف أخلاق الكفار ويطلع كاذب وكذا مثل كثير متكبر، يتعلم هذه الأخلاق لتوصل إلى درجة عالية، لأنه ورد أنه المتواضع واللي عنده حسن الخلق يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم الذي يصوم كثير ويقوم الليل كثير، هذه حسن الخلق. حسن الخلق هذه من التواضع. إذن هذا يدل على أهمية يعني اتباع تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النجاة والفوز هو باتباع تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع دين الإسلام، أنه فيه تعلم العقيدة كما ذكرنا عدة مرات وهو دين الأنبياء، وفيه كذلك تعلم الأخلاق الحميدة. معروف الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا إذا الإنسان يتعلم الدين صحيح بالطريقة الصحيحة فيكون في العادة عنده هذه الحسن الخلق هذه. إذا هذا هو يعني الطريق السليم. Donc on a dit alors aussi l'importance du bon comportement en islam, de patienter face à la nuisance et d'agir en bien envers les gens. Et il y avait donc Zain al-Abidine qui est un descendant du prophète alayhi salatu wasalam, et donc il est connu son histoire, il était avec sa famille etc. et il y a quelqu'un, il a insulté, il répétait l'insulte et Saïdna Zain al-Abidine, il ne prêtait pas attention. Et puis l'autre, il a insisté, il a dit, c'est toi que je vise. Il a vu qu'il ne prêtait pas attention, il a dit, mais c'est toi que je vise par mon insulte. Et Saïdna Zain al-Abidine, il a dit, et c'est de toi que je me détourne. Et c'est de toi, et c'est à toi à qui je ne prête pas attention. Et en plus, il lui a offert de l'or. En plus, il lui a offert de l'or. Donc ça montre, là c'est un comportement qu'on ne trouve pas. Et ça montre l'importance, en fait de suivre les préceptes de l'islam. Et que le problème dans la communauté, c'est que beaucoup de gens, la plupart des gens, ils ne suivent pas l'éducation musulmane. Les gens, ils remarquent, disent, maintenant la communauté ceci, cela, etc., les musulmans ceci, cela. En fait, parce qu'ils ne suivent pas l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que regardez le bon comportement. Il l'insulte, il patiente envers lui, en plus il lui offre de l'or. وحسن الخلق يعني فيها يعني تعطي صورة حسنة ونتيجة يعني حسنة ورأينا القصة سابقا عدة مرات وهي قصة سهل من كبار الأولياء اللي عنده جار كافر وانفتح خلاؤه يعني النجاسة تأتي إلى دار من بيت الكافر إلى دار سهل فصبر نحو 30 سنة وعندما علم هذا الكافر أن هذا المسلم صبر عليه كل هذه المدة يعني الآن يعني لو واحد غير ما يخرج يقوله فيت وكذا يصبر هذا نجاسة وصبر نحو 30 سنة فعندما الكافر علم دخل الإسلام قال كيف تصبر علي هذه المدة وأنا على غير دينك فدخل الإسلام إذن هذا حسن خلق يعني أمر مهم لكن طبعا حسن خلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنهم أخلاقا إذا فقهوا خياركم أحاسنهم أخلاقا إذا فقهوا ما يكفيش إنسان يعني عنده نوع من حسن الخلق وهو جاهل بالدين هذا لا يكفي لأن رأينا الأمثلة صبر كذا صبر كذا لكن لم يخالف الشريعة أما إنسان جاهل لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال خياركم أحسنهم أخلاقا إذا فقهوا إنه بلاش علم الدين قد يظن هذا حسن الخلق هو حرام مثال هو سبه مثال شفنا في المثال زين العابدين سبه لم يشكره لا يجوز تشكر إنسان يعني على السب إنسان جاهل يقول هذا حسن خلق كذا يقع في الضلال الجهل إذن الرسول قال خياركم أحسنهم أخلاقا إذا فقهوا أو يعني بعض الناس يكذبوا على سيدنا عيسى وهذا تكذيب للدين وضلال يقولوا إذا يقولوا على زعمهم أن سيدنا عيسى قال ليضربك على خدك اليمين أعطيه خدك اليسار أو العكس وهذا ضلال يقولوا سيدنا عيسى لأنه في الإسلام لا يجوز تؤذي نفسك أو تترك تسمح لي أن يؤذيك شخص لا يجوز الإنسان يقول الله يسبني في الإسلام لا يجوز حتى تسب نفسك مش هيكاك هي مسيبة نعمل اللي نحب إذن لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام خياركم أحاسنهم أخلاقا إذا فقهوا بعض الناس يعني يعاون على الحرام ويظن بنفسه يفعل حسن الخلق هذا ليس حسن الخلق شفنا حسن الخلق ها صبر عليه قال وعنك أغضي اهدال وذهب ها هو سب اهدال وذهب هنا يجوز أما قالوا شكرا على السب بارك الله فيك سب فيه هذا لا يجوز أما تدعيه بالهداية يجوز قل الله يهديك اتق الله بالعكس هو تنصحه يعني إذن حسن الخلق يحتاج إلى علم كذلك ما يكفيش أنا عاقل ما نعمل شيء من أذيش الناس هذا ما يكفيش لابد إذن من علم تعرف ما هو حسن الخلق، حتى حسن الخلق عنده تفسير، معناها تصبر على أذى الناس، ها هو تفسير حسن الخلق، تصبر على أذى الناس وتحسن لمن عرف لك ومن لم يعرف لك، ها ثلاث حاجات، تصبر على أذى الغير وتكف أذاك عن الغير، أنت تصبر على أذى الناس وما تأذيش الناس، وتحسن لمن أحسن إليك ولمن أساء إليك، هاو سب وهداه ذهب، ما فيش تعريف، ما فيش حسن خلق تعينه على الحرام، مثال واحد جاهل قصة يحكي فيها ويحطها في الوسائل الإعلام هيك الانترنت وكذا، هو في الحقيقة هو ليس حسن خلق اللي بيشنقلوه لهذا فعله الإنسان، إعانة على الحرام وإعانة على الشرك، وبينا عدة مرات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سهل الزعب شي يسرق، هذا مش حسن خلق، إذا تهز إنسان أكثر مش أكبر أكبر ذنب من السرقة أن يكفر بالله، هذا كفر. قصة ربما سمعتها، قال لك في روسيا واحد يخدم تاكسي، عرضت نهار لحد امرأة ماشية الكنيسية ركبها، قالها ركبها وهذا ديجا إذا يعرف ماشية باش تعمل الكفر كفر، شوف الجهل، الشيطان يلعب بالإنسان يقول له هذا حسن خلق، يزين، وظيفة الشيطان يزين لك سوء العمل، أنت مش تعمل كبيرة والكفر وهو يقول لك هذا حسن خلق، لو امرأة باش تقول لك أنا ماشي باش نزني وتهزها، أي واحد يقول لك إيه حرام، هتقول هذا حسن خلق، مسكينة نعاونها أنا ماشي، هذه بقى أشد من الزنا، ماشي باش تكفر وتقول الله عنده ابن وكذا في الكنيسة، قال لك هزها وقال لها أي ما أي ما منعتي ما ليه ما تخلصي شيء، أنت ما كذا ماشي باش مرأة كبيرة وكذا ما تخلصي شيء، الناس تحكي فيها يقول لك شفتوا شت هي حكيت زعم هذا الرجل الدين نتاعهم، قلتوا المسلمين شوف كيفاش ما خذاش مني أجرة وكذا وكذا، الجاهل يقول لك شفتوا كيفاش هذا أعطى صورة، هذا بث يعني هذا أهلك نفسه، هذا إذن أهلك نفسه، هذا ليس حسن خلق، لهذا الرسول قال خياركم أحاسينكم أخلاقا إذا فقهوا، ونشوفوا قصص يعني قصص كل دع كبار المسلمين، كبار المسلمين شو معناتها كبار في العمل والعلم، هذا شو معناتها كبار، كل تصرفاتهم حسن خلق ما فيهاش إعانة على الحرام، نشوفوا قصة أحمد الرفاعي كذلك وقصص أخرى، إذن حسن الخلق تعريفه تصبر على أذى الناس تكف أذاك على الغير وتحسن لمن أحسن إليك ومن لا يحسن إليك، لأنك أنت تعمل في سبيل الله، ليس من حسن الخلق تعين على الحرام وكذا، هذا مش حسن الخلق، أعطيك مثال، أنا علاش أعطيك مثال باش أنت كي تناقش مع واحد مثلا كثير جهال، كثير أغلب الناس جهال بالدين، قليل ما أكثر الناس جهال بالدين، هذا من علامات الساعة، بعد ما تناقشك تقول له كيفاش مهجاس يعاونها على الكفر، تعطيه مثال سهل تقول له لو ماشي هي باش تعمل الزنا هل يحملها؟ تقول له كيفاش؟ يقول له أليس الشرك بالله أشد من الزنا؟ يقول الله عنده ابن، يقول الله ثالث ثلاثة كذا من الكفر أشد من الزنا، الرسول قال مسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، معناها الزنا ما هيش كفر والسرق مش كفر، مع هذا أي واحد ولو بيعرفش الدين قل له مرأة تحب نهزها تزني، قل لا ما تجيش، قل فلان يحب نهزه يسرق، قل لا ما يجيش، فلان يحب نهزه في السيارة يحرق دار خويا، قل لا يحرق دار اخوك اقل من يقول الله ثلاثه والله يقول الله عنده ابن. علاش نعطي الامثله باش الانسان ثم ناس تفهم فيه ثم ناس يحب لك مش كل الناس كيف كيف. ثم ناس ثم خاصك تعاودوا 10 مرات ثم ناس خاصك تعطيه مثال اثنين ثلاثه. كما قال سيدنا عبد الله بن عباس خاطب الناس على حسب عقولهم، هذا ولد عم الرسول ترجمان القران خاطب الناس على حسب عقولهم. ثم ناس تعطيه ايه واضح يفهمها ثم نقولوا نحن قولوا قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حرام الله حرم هذا الكفر كيف اعين عليه. ثم ناس يبداها بالعاطفه كيفاش ومسكين وعلاش. قول له واحد جاب باش يقتل ولدك قول لك هزني نعطيك فلوس وهزني خدمه هذه قول له باش تهزه لا. الكفر بالله اشد من القتل والفتنة أشد من القتل أي الشرك بالله أشد من القتل. هذا معنى الفتنة. الفتنة أي الشرك والفتنة أشد من القتل سورة البقرة أي الشرك بالله أشد من القتل. هذا إجماع المفسرين الفتنة في الدين معناها الشرك. إذن حسن الخلق شفتوا شو معناته حسن الخلق. وليس من حسن الخلق بالطبع أن ترضى بالحرام، ليس من حسن الخلق هذا قلناه وعاودوه. الناس ياخذوا امور الدين بالعاطفه. امور الدين مش بالعاطفه، هذه احكام نزلها الله سبحانه وتعالى. اذا لا يجوز الرضا بالحرام. اذا واحد مثال لو انسان جاء نعطيه مثال ديما مثال لك مليح باش الانسان يفيق. واحد ذبح لك ولادك أمك وأهلك كل، هل تقول آه معليش عنده الحق هذا حرية الفكر والتعبير وهذا محترم؟ هل تقول هذا؟ نقول إيه جيجا ما تحملش تشوفه كان تشوفه ربما تقتله طول. أعطيه مثال هكا صحيح. جي واحد قتل لك أمك وبوك وأهلك تقولها هل تقول هذا محترم هذا حرية التعبير؟ إذن إنسان يقول الله ثلاثة ويقول الله عنده ابن وكذا هذا أشد من اللي يقتل لك أهلك كامل. أشد الذنوب هو الشرك بالله والكفر بأنواعه. فلا يجوز تقول محترم وعنده الحق ويجوز وكذا. تدعي له بالهداية يجوز تدعي له بالهداية إيه. ما تقولش هذا محترم وعنده الحق ورأيه وكذا. الرضاء بالكفر كفر. إذن حكينا على حسن الخلق لكن دائما نحتاج نبينه الان قبل يفهموا الناس تفهم اكثر. الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعد بشوي بشوي الناس المستوى الفكري يتيح. لهذا قلنا نحكي على حسن الخلق لكن احتاجنا التفريع لان يعني بعض الناس كثير الناس تفهم بالعكس. كل حسن الخلق يحسب هاي كل شيء حطوا دخلوا في حسن الخلق. لهذا نحتاج نفاصله لأنه مستويات مش كما قبل مش كما الصحابة يتفهم مش كما تفهم. فتحتاج تفسر أكثر. حتى أبو حنيفة مثال سألوه مثال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه سألوه هكا ناس شوف كيفاش في زمن أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده أكثر من 1000 سنة في 80 هجري أكثر 1300 سنة بالتالي. سألوه هيك يستعمل عبارات هيك تفصيلية في العقيدة أي مثال العرض والمحدث وكذا الله خالق الأجسام وصفاتها خالق الأعيان والأعراض والعين ما له قيام بنفسه والعرض ما يقوم بغيره. تفاصيل هيك يذكرها العلماء. سألوه ليش تستعمل العبارة هذه وفي مصحابة ما استعملوهاش. قال لهم إنما مثلهم كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح ومثلنا كمثل أناس بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح. معناها مش معناها ما يعرفوش التفاصيل هذه اللي نذكر فيها تو. معناها بما أن الناس تفهم وكذا تقول ما احتاج التفاصيل هذه كل وإذا مشى مرحلة أخرى يعني وقالوا الناس ما عندهاش الفهم الواسع يحتاج إلى تفاصيل. قد بارك الله فيكم. إذن يعني هذا إذن لابد من التفصيل، الإنسان يعرف. قلنا حسن الخلق هو قلنا الصبر على أذى الغير وكف الأذى عن الغير وأن تحسن لمن يحسن إليك ومن لا يحسن إليك، وليس من حسن الخلق فعل الحرام أو الإعانة على الحرام أو الرضا بالحرام. هذا ملخص الكلام اللي قلناه. Donc on a dit, on a expliqué l'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui font preuve de bon comportement après avoir donc acquis la science de la religion. خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. On a dit ça c'est important parce que le bon comportement nécessite aussi d'avoir la connaissance religieuse requise. Parce que et les gens ils savent pas la définition du bon comportement. La définition du bon comportement, c'est de patienter face à la nuisance des autres, de ne pas nuire aux autres et d'agir en bien envers celui qui t'es reconnaissant, qui agit en bien avec toi, et agir en bien aussi même envers celui qui agit en mal envers toi. Donc, le bon comportement n'englobe pas le fait d'aider à quelqu'un à faire le péché. C'est pour ça que ça nécessite de connaître. Aider au péché, c'est un péché. Ça, on l'a vu plusieurs fois, mais c'est important d'expliquer parce qu'il y a des gens, on parle de bon comportement, tout, ils vont le mettre dans le bon comportement, même emmener quelqu'un faire la mécréance ou associer à Dieu. On a cité des exemples de gens ignorants qui vont aider au péché. Ils croient que c'est un bon comportement du fait qu'ils sont ignorants. Parce que on sait bien que Iblis, il embellit le mal. La personne va croire, va lui faire croire que ça c'est un bon comportement alors qu'il va aider au péché. La règle générale, catégorique, c'est que aider au péché, c'est un péché. Emmener quelqu'un faire un péché, c'est un péché. Emmener quelqu'un faire dire la mécréance, n'importe quelle mécréance, c'est de la mécréance. Donc ne rentre pas, cela ne rentre pas, bien sûr, dans le bon comportement. On a vu ces exemples-là des grands musulmans dans la pratique, comment ils patientent face à la nuisance, comment l'exemple de Zayn al-Abidin, donc il a patienté vers l'insulte de l'autre, et en plus il lui a offert de l'or. Si on analyse tout ça, il n'y a aucun péché. Au contraire, c'est un bien ce qu'il a fait. Mais il ne va pas, par exemple, le remercier pour son insulte. Et des gens, ils croient que c'est un bon comportement, ils vont le remercier pour son insulte. Et là, c'est interdit. Et donc, dans l'islam, il n'est pas permis de remercier ou de quelqu'un pour une insulte. De même que, on a dit aussi, quelqu'un, il y a des gens ici, des histoires erronées. Par exemple, ils vont dire que Isa, alayhi salam, il a dit, soi-disant, si quelqu'un il te frappe sur ta joue droite, tends-lui l'autre joue. Et ça, c'est complètement faux. Parce que dans l'islam, c'est interdit de se nuire et de demander à quelqu'un de te nuire. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un de t'insulter. Tu n'as même pas le droit de t'insulter toi-même dans l'islam. Donc, il y a des règles, ce n'est pas comme ça. Donc tout ça, ça rentre pas dans le bon comportement. Par contre, tu lui dis que Dieu te guide, tu le conseilles, mais tu dis pas merci, tu m'as ou des choses comme ça, tu m'as insulté. C'est pas permis. Donc on a bien vu, Zayn al-Abidin ne l'a pas remercié pour l'insulte. Il a dit, moi je me détourne de toi. Et il lui a offert de l'or. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc, l'autre qui a patienté 30 ans sur son voisin, il y avait une fuite. Des impuretés qui arrivaient pendant une trentaine d'années dans sa maison, Saad, il a patienté. le fait qu'il a patienté, l'autre il s'est converti. Mais dans ce qu'on voit dans l'histoire, il n'y a aucune aide au péché. Il ne le remercie pas pour un quelconque péché, etc. Donc, aider au péché. Donc, on ne peut pas remercier pour un péché ou aider au péché, ni approuver cela. On ne dit pas c'est bien ce que tu as fait alors qu'il t'a insulté, par exemple. Donc, faire attention à cela. Donc, ça, c'est pour montrer, donc, on a dit, le bon comportement, il a une définition. C'est patienter face à la nuisance des autres, ne pas nuire aux autres, cesser sa nuisance envers les autres, agir en bien envers celui qui te reconnaît et envers celui qui n'est pas reconnaissant. C'est ça, donc, le bon comportement. Donc, tout ça, ça montre l'importance d'apprendre la religion. Donc, il y a des règles qui s'apprennent, et c'est pour ça que le prophète il a dit « Khiyarukum ahasinukum akhlaqan idha faqihu » c'est-à-dire font partie des meilleurs d'entre vous, ceux qui ont un bon comportement après avoir appris la science de la religion. Idan, هذه قواعد الإنسان لابد يعني يلتزم بها لأنه كذلك يعني الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون مثال ليس من حسن الخلق أن تسكت عن أمر معروف ونهي عن منكر قد مبارك الله فيكم عش كان نزل بقعة avancé في la place encore donc on voit pas donc la إذن إذا قلنا من إن بعض الناس يعني كما قلنا يأخذ الأمور العاطفية أن تسكت عن الشر العلماء قالوا الساكن عن حق شيطان أخرس لابد في الإسلام إذا إنسان يحرف الدين كذا من التحذير منه أن تسكت عن أذاه مثال يعني قال شيء مخالف الشريعة أن تسكت عليه هذا ليس من حسن الخلق بينا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دخل المسجد وإنسان يخطب فعمل الغلطة هو الرسول قال بئس الخطيب وأنت قدام الناس قال بئس الخطيب وأنت إذن هذا يعني أمر مهم أن يبينوا الخطأ أخطأ هو شفنا أنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس الخطيب وأنت قل ومن يعصي الله ورسوله لا تجمع يعني في ضمير واحد ومن يعصيهما فمن بالك لإنسان يحرف الدين ويقول الكفر والضلال باسم الإسلام فلا بد ولو أمام جمع من الناس تقول له هذا خطأ تبينه حتى الناس ما تمشيش بالفكر هذا الخطأ إذن هنا الأمر معروف والنهي عن المنكر لا ينافي حسن الخلق لأن حسن الخلق هو في يعني في امور يعني اللي هي يعني ذكرناها ان تصبر على الاذى اما انسان يسب النبي وكذا ما تقولوش معليش وتصفق له كذا ولا او كل شيء مخالف للدين تبين له وكما بين الرسول من راى منكم منكرا فيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان دونك انا دي aussi si quelqu'un par exemple il se trompe dans la religion, là, il faut le corriger. Ça fait pas partie du bon comportement de se taire. Se taire, c'est interdit. Alors qu'on peut corriger et montrer et interdire le mal. Donc on a vu même l'histoire où le prophète il a dit à quelqu'un, au milieu, devant les gens, quel mauvais orateur tu es, quand il a fait une erreur, il l'a corrigé devant les gens. Donc faire attention, si quelqu'un dit des choses contraires à la religion, il faut le corriger tant qu'on peut, de montrer l'erreur, même devant les gens, pour que les gens ne partent pas avec l'erreur. Et ça fait partie des devoirs hors de lumière, interdire le mal. Donc ça ne contredit pas le bon comportement. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand tu corriges, comme le prophète il a dit, quel mauvais orateur tu es devant les gens. Alors qu'il n'a pas dit une mécréance, il a fait une certaine erreur d'expression. Il l'a corrigé devant les gens. Et donc ça montre bien qu'il faut faire la part des choses. Donc, bon comportement, c'est une chose, et ordonner bien, interdire le mal, c'est un devoir. Izan ? Non, je vois. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين